خرجوا عن ايش؟ عن عادات الناس وعن السنة، ولم يبالوا بذلك مع انهم قلة، يعني هم عندهم عزم اكثر من عزم من يريد السنة في ابقاء اللحية. كيف هذا يكون عنده عزم في باطل خرج به عن السنة وعن العادات، وانت ايها المؤمن الشاب ما يكون عندك عزم على موافقة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولكني أبشركم الحمد لله أن هؤلاء القوم الآن أصبحوا قلة، أصبحوا قلة ولله الحمد، لأنهم عرفوا إلى أين يتجهون. فصار الناس الآن بين حالق للحيته كلية، وبين حالق لأكثرها ولم يبق منها إلا الذقن، وبين متمسك بالسنة لم يصبها بسوء، فسمع ولكنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعفوا اللحى، فقال سمعا وطاعة لرسول رب العالمين وإمام المتقين. نعم. أثابك الله.